لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب عمدة التفسير للشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، والذي هو عبارة عن مختصر لتفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. وكنا وقفنا في المرة الأخيرة عند الآية 45 من سورة البقرة، واليوم بإذن الله تعالى نتناول تفسير هذه الآية إلى قول الله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. يعني الآيات، قال الله تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. هذه الآيات التي بين أيدينا لا يزال السياق فيها يتحدث عن بني إسرائيل، وإن تخلل ذلك آيات فيها توجيه عام لعموم المؤمنين، ثم تعود الآيات مرة أخرى إلى الحديث عن بني إسرائيل. فالآيات التي سبقتها من قول الله سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. كانت هذه الآيات هي عبارة عن ترهيب وترغيب لبني إسرائيل الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فخاطبهم الله عز وجل بتذكيرهم بأنهم من يعني نسل نبي من أنبياء الله عز وجل، وهو نبي الله يعقوب إسرائيل، وأنه ما ينبغي عليهم أن يكونوا على ما هم عليه، وهو الكفر بما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وحذرهم من تلبيس الحق بالباطل كما كان هذا حال اليهود، ثم أرشدهم سبحانه وتعالى وقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ثم حذرهم مرة أخرى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يعني كما تقدم، يعني باختصار، أنكم تدعون بين الناس أنكم أهل كتاب وعلم وتدعونهم إلى الخير، وأنتم في ذات الوقت تفعلون المنكر وتأتون بما بعكس ما تقولون، أفلا تعقلون. ثم جاءت الآيات بعد ذلك: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى آمرا عبيده فيما يؤملون من خير الدنيا والآخرة بالاستعانة بالصبر والصلاة، كما قال مقاتل بن حيان في تفسير هذه الآية: استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض والصلاة. يعني هذه الآيات فيها أمر من الله عز وجل للعباد جميعا، أن يستعينوا بالصبر والصلاة، وأن هذه الصبر أن هذه الصلاة عظيمة كبيرة، وسيأتي على ذلك تفصيل آخر، وأن هذا سيكون سببا فيما يؤملون، أي يحصل لهم ما يؤملون من خيري الدنيا والآخرة، أي إذا استعانوا بالصبر والصلاة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: فأما الصبر فقيل إنه الصيام، يعني يكون تقدير الكلام واستعينوا بالصيام والصلاة، استعينوا بالصيام والصلاة. والحقيقة إنه هاتان العبادتان من أعظم أسباب صلاح المؤمن، ومن أعظم طرق التربية، أن يتربى الإنسان على الإكثار من الصيام والصلاة. ولذلك بعض المفسرين قال: الصبر في الآية واستعينوا بالصبر، يعني بالصيام، واستعينوا بالصبر فقيل إنه الصيام، قال نص عليه مجاهد. وعن جري ابن قليب عن رجل من بني سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم نصف الصبر، الصوم نصف الصبر، يعني هذا يدل على عظيم مكانة الصوم، لأن الإنسان في الصوم يصبر على الحلال الذي أباح الله من الأكل والشرب والشهوة المباحة له، يصبر على الامتناع عن ذلك، فيسهل عليه بإذن الله أن يمتنع عن الحرام، فيصبر على هذا ويصبر على هذا. قال: وقيل المراد بالصبر الكف عن المعاصي، وقيل المراد بالصبر الكف عن المعاصي، يعني إنه قول الله تعالى: واستعينوا بالصبر، يعني استعينوا بالصبر على عدم فعل المعاصي، استعينوا بصبركم على عدم فعل المعاصي. قال: ولهذا قارنه بأداء العبادات وأعلاها فعل الصلاة، ولهذا قرنها بالصلاة. قال: وروى ابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: الصبر صبران، صبر عند المصيبة حسن، وأحسن منه الصبر عن محارم الله. بيقول يعني إنه ابن أبي حاتم روى عن عمر هذا القول، يعني قول عمر: الصبر صبران، صبر عند المصيبة، وهو الذي يسميه العلماء بالصبر على البلايا والمصائب والأقدار المؤلمة. قال: صبر عند المصيبة حسن، وأحسن منه الصبر عن محارم الله، الصبر عن محارم الله، إنه يصبر على محارم الله سبحانه وتعالى، يعني يصبر على المعصية، يعني ألا يفعل المعصية. والحقيقة أن العلماء يضيفون نوعا آخر لهذين النوعين، بل هو أعظم أنواع الصبر، وهو النوع الثالث، وهو الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، وهو الثبات على فعل الطاعات وعدم النقوص والميل عن ذلك والتقاعس ونحو ذلك. وده أصعب أنواع الصبر، الصبر على الطاعة، وهذا النوع من الصبر أشد الأنواع مجاهدة. الإنسان ممكن يعني يفعل طاعة، لكن الأشق هو أن يحافظ على الاستمرارية في هذه الطاعة. فتجد على سبيل المثال مثلا، تجد كثيرا من الناس مثلا لا يستطيع أن يعني يحافظ أو يصبر، بمعنى مناسب للكلام، يصبر على أداء صلاة الفجر مثلا، ما يستطيع. كثير من الناس إن صلى يعني أياما لا يصلي كل الأيام، أو إن صلى يوما لا يصلي بقية الأيام ونحو ذلك مثلا. هذا مثال واحد فقط، صبر على طاعة الله، إنه ما يقدر، مش قادر يصبر على طاعة الله، وهذا أشق من الصبر على الأقدار المؤلمة والصبر على المعاصي. المعاصي يعني قد يجد الإنسان من الأسباب التي تمنعه عن فعل المعصية ما يجعله يصبر. وكذلك الصبر على الأقدار المؤلمة، إن هو إن لم يصبر اختيارا صبر اضطرارا، لكن الصبر على الطاعة صعب جدا جدا. وطبعا مداخل الشيطان فيه لا تعد تقريبا، لا تعد. يعني تجد بعض الناس ما شاء الله يجتهد في بعض صور العبادة، وتجد الشديد في العمل ونحو ذلك، وما شاء الله ومواظبة ونحو، بعد شهور مثلا يبتدي يفطر، وربما بعد هذا الفطور ينقطع، نسأل الله العفو والعافية. أين هذه الطاعات؟ ما استطاع أن يصبر على الاستمرار على فعل الطاعة. وذلك هذا أصعب أنواع الصبر. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، يعني يواظب عليه. وهذا هو الصبر على طاعة الله تعالى. وكان يقول: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. إن الإنسان يداوم على فعل الطاعة، يداوم على فعل الخير، هذا من أعظم ما يأتي الإنسان من أنواع الصبر الثلاثة. قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. واستعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة من أعظم أسباب الثبات على طاعة الله سبحانه وتعالى، أن يثبت الإنسان على فعل الصلاة ويكثر من فعل الصلوات. قال الإمام ابن كثير: فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر، كما قال الله تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الصلاة جامعة الذكر، ولذلك الصلاة أعظم العبادات، أعظم العبادات الصلاة. والصلاة من أكبر العون على الثبات. قال الإمام ابن كثير رحمه الله وروى أحمد عن حذيفة بن اليمان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه الأمر صلى. قال ورواه أبو داود وقد رواه ابن جرير بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه الأمر فزع إلى الصلاة. إذا حزبه الأمر يعني أهمه شيء، استسبب هذا الشيء في أن يكون مهموما صلى الله عليه وسلم، أو مغموما أو حزينا أو نحو ذلك، فعند ذلك يفزع للصلاة. يعلمنا صلى الله عليه وسلم، وهذا إرشاد من الله: واستعينوا بالصبر والصلاة. ولذلك من وجد هما عليه بالصلاة، من وجد غما عليه بالصلاة، من وجد حزنا عليه بالصلاة، من أصابه أي شيء يعكر عليه نفسه وقلبه عليه بالصلاة، قم صلي. إذا قمت إلى الصلاة ستجد الراحة بإذن الله. وواظب وواصل ولا تنقطع، فإن الشيطان يكره ذلك، أي يكره منك أن تصلي، لا سيما عند الهم والغم ونحو ذلك. لماذا؟ لأنه يريد أن يحزنك، يريد أن يملأ قلبك حزنا وغما وهما حتى يضعف من إيمانك. والصلاة من أعظم الأسباب التي تطرد عنك الشيطان وتشرح صدر الإنسان. ولذلك كان المعلم الأول صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن إذا أصاب الإنسان منا شيء من الحزن والهم والغم ونحو ذلك فليفزع إلى الصلاة، يقوم إلى الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمر بلالا أن يقيم الصلاة يقول كلمة عظيمة جدا تدل على عظيم مكانة الصلاة، فقال يقول كان يقول: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. يا سلام، شوفوا الكلمة الجميلة: أرحنا بها يا بلال، يعني إحنا عايزين ندخل في الراحة، أقم الصلاة حتى ندخل في الراحة. بالفعل الصلاة خير عمل، الصلاة خير شغل، هي خير العبادات. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قام فصلى صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وروى محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة عن حذيفة قال: رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب هو مشتمل في شملة يصلي، وكان إذا حزبه أمر صلى. هذا أعظم عمل، إذا حزبك أمر، إذا اشتد بك الحال قم إلى الصلاة. وعن علي رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو حتى أصبح. ليلة بدر كلهم ناموا، وده كان من رحمة ربنا بهم، إنهم رضي الله عنهم ليلة بدر كانوا مضطربين وفي خوف، لأنه بلغهم أن العدو يضاعفهم أكثر من 3 أضعاف، ومعه من القوة والعتاد والمؤنة ما معه، ولذلك كان الأمر حرج عليهم رضي الله عنهم. فألقى الله عز وجل عليهم النوم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، الخائف ما ينام، الله عز وجل ألقى عليهم النوم عشان الصبح يبقوا أقوياء أشداء أمام أعدائهم. إلا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان مشغولا بهذا الأمر، مهموما لهذا الأمر، وهو أنه سيلقى بهذه القلة المؤمنة، سيلقى بها كثرة كبيرة جدا من الكفار والمشركين، معهم ما معهم من أسباب القوة ويعني القتال وكذا ونحو ذلك. ولذلك كان مهموما صلى الله عليه وسلم في ليلة المعركة. ماذا فعل صلوات الله وسلامه عليه؟ قاعد يفكر طول الليل وكذا ومش عارف ايه ونحو ذلك، ومشغول ومتضايق وتعبان، وشوفوا لي حاجه اشربها، وشوفوا لي حاجه اكلها، وشوفوا لي. قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، قام يصلي. ولذلك اذا اصابك اي هم قم وصلي، فان الصلاه خير عمل عند ذلك. قال: الا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو حتى اصبح، يعني الليل كله النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويكثر من الدعاء، يكثر من الدعاء. نعم. وروى ابن جرير أن ابن عباس رضي الله عنه نعي إليه أخوه قثمة وهو في سفر، فاسترجع أخوه قثمة ابن عباس رضي الله عنه، ابن العباس، قثمة ابن العباس أخو عبد الله ابن عباس، قال: فاسترجع، يعني جاءه الخبر وفي سفر، هو على الراحلة بتاعته وماشي في الطريق، فجابوا له الخبر أن أخاك فلان قد مات، وموت الشقيق لا سيما الحبيب الطائع الصالح يؤثر طبعا في يعني الشقيق تأثيرا كبيرا. فلما قالوا له ذلك استرجع، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم تنحى عن الطريق فأناخ، أي أناخ راحلته ونزل من عليها، فصلى 2 ركعتين أطال فيهما الجلوس، ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وفي بعض الروايات أن بعضهم سأله: لما تنحيت؟ قال: قال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة، أنا أصابني هم حزن لموت أخي، فكيف أفرج هذا الحزن؟ أقوم أصلي. عندما يصيبك أي مكروه قم وافزع إلى الصلاة. قال: وقال سنيد عن حجاج عن ابن جرير: واستعينوا بالصبر والصلاة، قال: إنهما معونتان على رحمة الله، إنهما معونتان على رحمة الله، يعني كل من الصلاة وكل من الصبر والصلاة يعين على نزول رحمة الله عز وجل، إنك تنزل عليك رحمة ربنا ترفع عنك الهم والحزن والغم وما أصابك. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: والضمير في قوله وإنها عائد إلى الصلاة، لأن فيها تأنيث حتى في الضمير، استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، فالضمير عائد على الصلاة. قال: نص عليه مجاهد واختاره ابن جرير، قال ويحتمل أن يكون عائدا على ما دل عليه الكلام وهي الوصية بذلك، وهي الوصية بذلك، يعني بيقول احتمال وإنها تكون. طبعا الصلاة ده الوجه المشهور، الضمير عائد على الصلاة، إنها لكبيرة على الخاشعين. وفي تفسير آخر إنها الضمير يكون عائد على ما دل عليه الكلام وهي الوصية بذلك، ما دل عليه الكلام وهو الوصية بذلك، يعني إن واستعينوا بالصبر والصلاة، هذه وصية من الله سبحانه وتعالى، هذه وصية من الله سبحانه وتعالى. قال كقوله تعالى في قصة قارون، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ولا يلقاها يعني هذه الوصية لا يلقاها إلا الصابرون. وقال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذه وصية، وصية في القرآن للإنسان إذا كان بينه وبين إنسان آخر خصومة وعداوة. قال وما يلقاها أي هذه الوصية إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، يعني آثار هذه الوصية. قال أي وما يلقى هذه الوصية إلا الذين صبروا وما يلقاها أي يؤتاها ويلهمها إلا ذو حظ عظيم. يعني خلاصة الكلام أن الضمير وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين المشهور أنه يعود على الصلاة، وإنها أي الصلاة لكبيرة إلا على الخاشعين. وقول آخر وإنها عائد على الوصية كلها، الوصية كلها. قال وعلى كل تقدير، فقوله تعالى وإنها لكبيرة أي مشقة ثقيلة إلا على الخاشعين أي على الخاضعين لطاعته الخائفين سطواته المصدقين بوعده ووعيده، سبحان الله. قال وهذا يشبه ما جاء في الحديث لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على ما من يسره الله عليه. يعني شوف كلام في الحقيقة جميل جدا، ونجد آثاره في واقع الناس لا سيما في زماننا هذا. بيقول إنها لكبيرة يعني مشقة وثقيلة، الصلاة مشقة وثقيلة إلا على الخاشعين، إلا على الخاشعين. علشان كده تجد نسأل الله العفو والعافية كثير من الناس عافانا الله وإياه يتركون الصلاة، وتقول له يا فلان كيف تترك الصلاة، يقول سأفعل سأفعل، أو بعضهم تراه يرد كلامك ويصدك ونحو ذلك. لماذا؟ لأنها ثقيلة، لأنها فيها مشقة، الصلاة فيها مشقة فعلا والصلاة ثقيلة فعلا، لكن إلا على الخاشعين ليست فيها مشقة، ليست ثقيلة. ولذلك اللي يجد وهو بيصلي أن الصلاة ثقيلة عليه لابد يكون في خلل عنده في الوقت ده، وعليه لابد أنه يراجع نفسه تاني. وإلا الصلاة تكون ثقيلة ومشقة على غير الخاشعين، أما الخاشع فلا تكون عليه ثقيلة ولا تكون عليه مشقة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. نعم. قال وقال ابن جرير معنى الآية واستعينوا أيها الأحبار من أهل الكتاب بحبس أنفسكم على طاعة الله وبإقامة الصلاة المانعة من الفحشاء والمنكر المقربة من مراد الله العظيمة إقامتها إلا على المتواضعين لله المستكينين لطاعته المتذللين من مخافته، هكذا قال. قال والظاهر أن الآية وإن كانت خطابا في سياق إنذار بني إسرائيل فإنهم لم يقصدوا بها على سبيل التخصيص، وإنما هي عامة لهم ولغيرهم والله أعلم. كلام رائع جدا، إنه سياق الآيات متصل والحمد لله. يعني قد يتوهم إنسان أن قول الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. بعد الآيات التي تحدثت عن بني إسرائيل إن ذا انقطاع في السياق وانتقال إلى سياق آخر أو موضوع آخر، لا هنا في اتصال، لا يزال السياق متصل. فهذا الكلام فيه إرشاد لبني إسرائيل وأن الله يأمرهم ويرشدهم استعينوا بالصبر، استعينوا بالصلاة. يا أحبار اليهود، يا من زعمتم العلم، ارجعوا إلى الحق واستعينوا بالصبر واستعينوا بالصلاة كما يأمركم نبينا الذي جاءكم بالحق وجاءكم بالصلاة. ولذلك بعدها قال سبحانه وتعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم إلى آخر الآيات. فالسياق متصل، ولكن هل يعني ذلك أن هذه الآية تخص بني إسرائيل وحدهم دون غيرهم؟ لا. ولذلك كما هي القاعدة الشهيرة عند جماهير المفسرين أن العبرة ليست بخصوص السبب، إنما هي بعموم اللفظ، إنما هي بعموم اللفظ. يعني قد ينزل القرآن في سبب، لكن ليس هذا يعني حصر ما جاء فيها من أحكام أو نحو ذلك في هذا السبب، لا، بل هي عامة لكل ما صلح له. ولذلك قول الله تعالى وإن كان في سياق يعني إرشاد اليهود وبني إسرائيل إلى الإيمان وعليهم أن يؤمنوا وأن يستعينوا بالصبر والصلاة وأن يكونوا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا معنى عام أيضا، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هذا يعم كل المؤمنين في كل زمان، يا مؤمنين استعينوا بالصبر والصلاة. وهذا ابن عباس كما تقدم ترجم لنا ذلك، أنه لما يعني نقل إليه خبر وفاة أخيه وأحزنه ذلك نزل عن راحلته وصلى وقال واستعينوا بالصبر والصلاة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله وقوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، قال هذا من تمام الكلام الذي قبله، أي وإن الصلاة أو الوساطة لثقيلة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. بيقول بعض التفسيرين يعني قول الله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، بيقول هذا من تمام الكلام الذي قبله، أي أن الصلاة أو الوصاة على المعنى العام لثقيلة إلا على الخاشعين. مين بقى الخاشعين دول؟ هذه أوصافهم، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم أي محشورون إليه يوم القيامة، معروضون عليه وأنهم إليه راجعون، أي أمورهم راجعة إلى مشيئته يحكم فيها ما يشاء بعدله. فلهذا لما أيقنوا بالمعاد والجزاء سهل عليهم فعل الطاعات وترك المنكرات. فأما قوله تعالى يظنون أنهم ملاقوا ربهم، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، فربما توهم بعض الناس أنها الظن يعني الشك، والصحيح هنا أن الظن هنا يعني اليقين. قال ابن جرير العرب تسمي اليقين ظنا، العرب تسمي اليقين ظنا والشك كذلك تسميه ظنا، الاثنين تسميهم ظن. قال نظير تسميتهم الظلمة صدفة والضياء صدفة والمغيث صارخا والمستغيث صارخا. يعني العرب بتسمي الأضداد أحيانا باسم واحد، يعني المغيث تسميه صارخ والمستغيث تسميه صارخ برضه، وما أشبه ذلك من الأسماء التي يسمى بها الشيء وضده. نعم. قال والشواهد من أشعار العرب وكلامهم على أن الظن في معنى اليقين أكثر من أن تحصر. ومنه قوله تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها، فظنوا يعني ماذا؟ فأيقنوا أنهم مواقعوها. وروى ابن جرير عن مجاهد قال كل ظن في القرآن يقين، كل ظن في القرآن يقين، يعني أي لفظ في القرآن فيه هذا، أي لفظ ظن في القرآن فهو معناه اليقين. قال أي ظننت وظنوا. قال وروي عنه أيضا قال كل ظن في القرآن فهو علم، علم يعني يقين، يعني حقيقة، حقيقة مش ظن. قال وسنده صحيح. قال وفي الصحيح أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة ألم أزوجك، ألم أكرمك، ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع، فيقول بلى. فيقول الله تعالى أظننت أنك ملاقي، أظننت هنا أظننت باتفاق المفسرين أي أيقنت أنك ملاقي في الدنيا، يعني هل كنت في الدنيا توقن أنك ملاقي؟ قال فيقول لا، لأن الكافر شك في لقاء الله عز وجل. فيقول الله اليوم أنساك كما نسيتني. قال وسيأتي مبسوطا عند قوله تعالى نسوا الله فنسيهم إن شاء الله تعالى. يعني خلاصة الكلام أن قول الله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني الذين يوقنون أنهم ملاقوا الله يوم القيامة، وأنهم سيعرضون على الله، وأنهم سيقفون بين يدي الله، وأنهم مسؤولون عند الله يوم القيامة، يقين عندهم، هؤلاء هم الخاشعين. قال الله عز وجل وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ما هي أوصاف الخاشعين؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، لا يفارقهم الفكر ويعني الانشغال بيوم ملاقات الله سبحانه وتعالى، بيوم القيامة، هم دائما في تفكر في الآخرة وفيما يعني يكون يوم القيامة. ثم قال الله سبحانه وتعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. هنا السياق انتقل أيضا إلى الكلام عن بني إسرائيل صراحة. يا بني إسرائيل، يا أبناء النبي يعقوب، يا أبناء النبي العابد الذي عبد الله عز وجل على أحسن ما يكون، فهذا تذكير لهم كما سبق بما كان عليه يعني أصلهم وهو أبوهم إسرائيل من الطاعة والعبادة. فلماذا أنتم سلكتم طريقا آخر؟ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. العالمين سيأتي طبعا هنا المقصود بالعالمين وليس المقصود بها كل العالم، إنما عالم زمانهم. نعم. قال يذكرهم تعالى سالف نعمه على آبائهم وأسلافهم وما كان فضلهم به من إرسال الرسل منهم وإنزال الكتب عليهم وعلى سائر الأمم من أهل زمانهم، كما قال تعالى ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وقال تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. قال أبو العالية في قوله تعالى وأني فضلتكم على العالمين، قال بما أعطوا من الملك والرسل والكتب على عالم من كان في ذلك الزمان، على عالم من كان في ذلك الزمان، يعني فضلوا على العالم الذي كان في زمانهم، فإن لكل زمان عالما. نعم. وروى مجاهد أو روي عن مجاهد وقتال نحو ذلك. قال ابن كثير ويجب الحمل على هذا، يجب الحمل على هذا، ما ينفعش ان احنا يعني نحملها على الإطلاق فضلتكم على العالمين يعني كل العالم في كل زمان، لا. قال ويجب الحمل على هذا لأن هذه الأمة أفضل منهم، لأن هذه الأمة أفضل منهم، أمة الإسلام أفضل من أمة بني إسرائيل. قال لقوله تعالى خطابا لهذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، خير الأمم أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكما جاء في المساند والسنن عن معاوية بن حيد القشيري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. أنتم توفون 70 أمة يعني أنتم ختام 70 أمة، أمم كبيرة يعني أمم كبيرة، أنتم ختام هذه الأمم، أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. إذن فقول الله تعالى وأني فضلتكم على العالمين في بني إسرائيل يعني العالمين في زمانهم، أي عالم زمانهم، وليس مطلق العالم في كل زمان، لا بل في زمانهم هم فقط. وأما على الإطلاق فلا، لأن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم. قال الله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. الله سبحانه وتعالى يقول لهؤلاء بعدما ذكرهم بنعمه، قال لما ذكرهم تعالى بنعمه أولا عطف على ذلك التحذير من حلول نقمه بهم يوم القيامة، فقال واتقوا يوما يعني يوم القيامة لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي لا يغني أحد عن أحد، يعني في يوم القيامة لن يغني أحد عن أحد، كما قال ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يعني الناس في هذا اليوم كل إنسان مشغول بنفسه، يوم كما قال الله عز وجل وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، لأن كل إنسان مشغول بنفسه ما يلتفت إلى آخر. قال وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. فهذا أبلغ المقامات، أن كل من الولد الوالد وولده لا يغني أحدهما عن الآخر شيئا، ولذلك قال تعالى لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يعني يا بني إسرائيل احذروا هذا اليوم، إن كنتم في الدنيا يغني الأب عن ولده والولد عن والده في شيء، يوم القيامة لا تغني نفس عن نفس شيئا. قال تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. قال وقوله ولا يقبل منها شفاعة يعني عن الكافرين، يعني لا شفاعة تقبل في حق الكافرين، كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وكما قال عن أهل النار فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. أهل النار من عظيم حسرتهم وندمهم أنهم ما يجدون لهم شفيعا، ولذلك يقولون ما فما لنا من شافعين، فيش حد شفعته فينا يعني حصلت. لماذا؟ لأن شفاعة الكافرين أو الشفاعة للكافرين مرفوضة، الشفاعة للكافرين مرفوضة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وهذا الذي حمل يعني جماهير أهل العلم على القول بأن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب من خصائصه صلى الله عليه وسلم، من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا شفاعة للكافرين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع لأبي طالب بأن يخفف عنه العذاب فقط لا أن يخرج من النار، فهذه الشفاعة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقوله تعالى ولا يؤخذ منها عدل، أي في هذا اليوم لا يقبل منها فداء، لا يقبل منها في يوم القيامة ما فيش بقى فداء، كل الناس هيجوا يوم القيامة حفاة عراة غرلا، حدش معاه حاجة أصلا يفدي بها أصلا، حتى على فرض أنه معه شيء يفتدي به فغير مقبول، هو غير مقبول، يعني لو على فرض جدلي أن في حد جاي يوم القيامة معاه قناطير من الذهب ولا قصور ولا أموال ونحو ذلك لن يقبل منه ذلك أن يفتدي به، قال الله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. وقال الله تعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معهم ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. وقال الله تعالى: وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، مهما أتت بما يعني تحاول أن ترد به عن نفسها العذاب لا يقبل منها. وقال الله سبحانه وتعالى: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ولذلك قال الله تعالى: ولا يؤخذ منها عدل، يعني احذروا يا بني إسرائيل، انتبهوا، اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يؤخذ منها عدل. نعم. قال الإمام ابن كثير: فأخبر تعالى أنهم إن لم يؤمنوا برسوله ويتابعوه على ما بعثه به وافوا الله يوم القيامة على ما هم عليه، فإنه لا ينفعهم قرابة قريب ولا شفاعة ذي جاه ولا يقبل منهم فداء ولو بملء الأرض ذهبا، كما قال تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. لا في أموال هتبقى الناس ممكن يفدوا بيها، ولا خلة، ما فيش أصحاب هيشيلوا عنك، ولا شفاعة، ولا حد حتى هيشفع لك. وقال: لا بيع فيه ولا خلال، يعني أصحاب لا يوجد فيه أصحاب يدفعون عنهم العذاب، نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. قال الله تعالى: اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. قال قوله تعالى: ولا هم ينصرون، أي ولا أحد يغضب لهم فينصرهم وينقذهم من عذاب الله، كما تقدم من أنه لا يعطف عليهم ذو قرابة ولا ذو جاه ولا يقبل منهم ولا يقبل منهم فداء. هذا كله من جانب التلطف، ولا لهم ناصر من أنفسهم ولا من غيرهم، كما قال تعالى: فما له من قوة ولا ناصر، أي إنه تعالى لا يقبل في من كفر به فدية ولا شفاعة، ولا ينقذ أحدا من عذابه منقذ، ولا يجيره منه أحد، كما قال تعالى: هو يجير ولا يجار عليه. وقال: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وقال: ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. وقال: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم. كل الأخلاء بالباطل يوم القيامة سيضلون عن أخلائهم. قال الله سبحانه وتعالى: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم. قال ابن جرير: وتأويل قوله تعالى ولا هم ينصرون، يعني أنهم يومئذ لا ينصرهم ناصر، فين اللي كانوا في الدنيا هم بيستنصروا بهم في الدنيا، لا ينصرونهم في الآخرة، كما لا يشفع لهم شافع ولا يقبل منهم عدل ولا فدية. بطلت هنالك المحاباة واضمحلت الرشا والشفاعات، وارتفع من القوم التعاون والتناصر، وصار الحكم إلى عدل الجبار الذي لا ينفع لديه الشفعاء والنصراء، فيجزي بالسيئة مثلها وبالحسنة أضعافها. وذلك نظير قوله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. إذن خلاصة يعني الآيات أن الله سبحانه وتعالى يحذر اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يخاطبهم بهذا الخطاب الذي فيه الإشارة إلى مخالفتهم لما كان عليه بنو لما كان عليه أبوهم أو أسلافهم من الصالحين من الأنبياء والصالحين: يا بني إسرائيل